وهذا القول أرسله لامونت كما أرسل معه أقوال الأئمة من رجال الحديث والثقات من المؤرخين والعلماء بالصحابة ليتمسك برواية المسعودي، حتى إذا استغلها ما شاء له التعصب في الزعم بأن كتاب السيرة أخروا مولد فاطمة لكي ينفوا عنها تهمة البوار، عاد فنقضها برواية اليعقوبي التي تقول بولادة الزهراء بعد المبعث. إلى ذلك الحد بلغ بمتعصب المستشرفين التواء الأسلوب وانحراف المنهج واغتصاب الدليل، وكانوا في غنى عن هذا كله ليصلوا إلى ما شاءوا تقريره من تأخر زواج فاطمة، مستندين إلى قول ابن إسحاق نفسه. فسن 18 جد متأخرة إذا قيست بسن أخواتها الثلاث حين تزوجن، وهي أبعد تأخرا إذا قيست بسن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، لكن معاذ الحق أن يكون هذا التأخر عن زهد فيها ورغبة عنها، فهي بنت الأمين الطاهرة، وهي أخت زينب ورقية وأم كلثوم اللواتي تنافس شبان قريش على الزواج منهن، ولما يزل في مستهل الصبا، وكانت بعد هذا كله أقرب الناس شبها بأبيها في الخلقة والسم، وهو من بهاء طلعة وجمال سورة، وإنما عرف القوم زهد الزهراء في الزواج وتشبثها بمكانها إلى جانب أبيها الرسول، وقدروا موضعها من البيت المحمدي وحاجتها إليه بعد وفاة أمها رضي الله عنها. ثم لما لا نقول إذا لم يكفي كل ما قدمنا إن تأخر زواجها كان عن تهيب لها؟ لقد بعث أبوها صلى الله عليه وسلم وهي وحدها التي لم تتزوج، إذ كان عمرها 5 سنوات، والناس بعد المبعث أحد رجلين، إما كافر بنبوة محمد وهيهات أن يفكر في مصاهرته، وقد علمنا ما كان من سعي قريش إلى أصهار محمد في رد بناته الثلاث إليه كي يشغلوه بهن، وإما مسلم يؤمن بنبوة محمد ويصدق برسالته، وقد عرفنا موقف المسلمين من نبيهم وإلى أي مدى كانوا يجلونه ويعظمونه ويفتدونه بالمهج والأرواح. فغير مستغرب أن لا يروا أنفسهم كفءا لمصاهرته، وأن يغضوا الطرف عن أم أبيها الزهراء إجلالا وتهيبا. ولا يرد على هذا بأن عثمان رأى في نفسه كفءا لرقية، فلقد قل في أصحاب الرسول بل في قريش بعامة مثل عثمان ثراء وشرفا وجاها، وهو بعد قد طمع في الزواج من بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها ابن أبي لهب كيدا وحقدا، وليس الأمر كذلك مع الزهراء. ونحن حتى يومنا هذا نرى بنات الأسر الكريمة يتأخر زواجهن في انتظار الأكفاء وهم عادة القلة، إذ القاعدة المضطربة هي أنه كلما تميزت الفتاة لعلمها أو ثرائها أو عزتها قل أكفاؤها. ولم يكن علي مع ذاك أول من طمع في الزواج من فاطمة بعد تهيب وتردد، فقد تسامى إلى ذلك الشرف قبله صاحب الرسول أبو بكر وعمر، على ما روى البلاذري في أنساب الأشراف، وابن سعد في طبقاته، والنسائي في سننه، فردهما أبوها ردا كريما. ويأبى لامونت بعد ذلك كله إلا أن يعلل الزهد المزعوم في الزهراء لأنها كانت محرومة من الجمال والذكاء والمرح. لم تكن حياة الزهراء في بيت زوجها مترفة ولا ناعمة، بل كانت أقرب إلى أن توصف بالخشونة والفقر، وهي في ذلك تختلف عن حياة أخواتها اللواتي أتيح لهن حظ غير قليل من الثراء المادي. فقد تزوجت زينب من أبي العاص وهو معدود من أثرياء مكة، وتزوجت رقية وأم كلثوم أولا من ابني أبي لهب ذي المال الوافر، ثم تزوجتا واحدة بعد الأخرى من عثمان بن عفان الواسع الثراء. وأما علي بن أبي طالب فلم يكن ذا حظ من مال مكتسب أو موروث، إذ كان أبوه على عظم مكانته وعلو شرفه قليل المال كثير العيال، مما دفع ابن أخيه محمد إلى أن يقترح على عمه العباس التخفيف من أعباء أبي طالب بأن يأخذ كل منهما أحد بنيه فكفله عنه. وكان من نصيب علي أن يختاره محمد دون بقية أبناء العم. بعث محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فكان علي أول من آمن به صبيا، إذ كان عمره 10 سنوات على ما نقل ابن إسحاق. وهكذا اشترك علي في الجهاد لمجرد أن شب عن الطوق، وشغل بالجهاد عن جمع المال، وصرفته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يواجه طواغيط المشركين عما كان يرجى أن يشتغل به من التجارة التي هي حرفة الرجال من قريش وصنعة الأشراف في مكة وسبيل الثراء بالوادي الأجرد غير ذي الزرع. فلا عجب أن رأيناه يطلب يد الزهراء وليس في يده ما يمهرها به سوى درع أفاءها الله عليه من مغانم بدر التي أبلى فيها علي خير البلاء. ولم يغب شيء من ذاك عن فاطمة حين عرض عليها أبوها صلى الله عليه وسلم طلب علي يدها، ولو صح ما رواه البلاذري أن الزهراء ذكرت فقر خطيبها فرد أبوها المصطفى يزكيه إنه سيد في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه أكثر الصحابة علما وأفضلهم حلما وأولهم إسلاما، أقول لو صحت هذه الرواية لكانت مما يقال عادة في مثل هذا الموقف، لكن لامانس لم يدعها تمر دون أن يغمز أو يلمز ليغض من شأن الإمام علي كرم الله وجهه، حتى إذا أحس أن الفقر لا يمكن أن يعاب على الإمام وقد نشأ النبي نفسه يتيما فقيرا، راح يتخبط ليلتمس مغمزا آخر، وأخذ يبدي ويعيد عن ضآلة حظ علي من جمال الصورة وحسن الشكل. ولو رجع نفسه فسألها كيف يستقيم مزعمه من أن شخصية فاطمة رسمت بأخرى وأضيفت إليها ألوان زاهية من صنع التشيع، مع هذا الذي ينقله من روايات عن الإمام علي؟ أقول لو رجع نفسه لاستوقفه هنا أن مؤرخ الإسلام لم يضيف إلى إمام الشيعة من الثراء والجمال ما يرفع قدره عند أمثال لامانس، بل إنهم بشهادته قد ذكروا أنه كرم الله وجهه، كان فقيرا معدما قصيرا أبطس الأنف دقيق الذراعين دون أن يجدوا في ذلك ما يغض من شأنه أو ينقص مقداره حين يوزن بموازين الرجال ويقدر بمقاييس الأبطال. ونرجع إلى حيث تركنا الزهراء تستقبل عامها 18 حياتها الجديدة، فلا نرى أحدا من رواة المسلمين حاول أن ينفي عنها ما كانت تجده من شظف العيش أو يجيء في جهازها بفراش وثير وأساس جميل، بل نقرأ أنها دخلت بيت زوجها بخميلة ووسادة حشوها ليف ورحاءين وسقاءين وشيء من العطر والطيب. وكان زوجها من الفقر بحيث لم يستطع أن يستأجر لها خادما تعينها أو تقوم عنها بالعمل الشاق، فكان عليها رضي الله عنها أن تنفرد بهذا العبء الثقيل، لكن عليا لم يكن يهون عليه أن يراها هكذا كادحة مجهدة، فحاول ان يساعدها في بعض اعمال البيت ما مكنته ظروفه من ذلك، اذ كان يخشى ان يستنفد العبء ما بقي لها من قوة جسدية بعد الذي كبدته منذ عامها الخامس من محنة الحصار ومشقة الهجرة ومتاعب الجهاد، حتى ناء كلاهما بما يحمل. فانتهز كرم الله وجهه فرصة مواتية وقال لها ذات يوم وقد عرف ان اباها النبي عاد من احدى غزواته الظافرة بغنائم وسبايا: لقد شقوت يا فاطمة حتى اسليت صدري، وقد جاء الله بسبي، فاذهبي فالتمسي واحدة تخدمك. اجابته وهي تنحي الرحى جانبا في تعب وكلال: افعل ان شاء الله. ثم لبست ساعة حيث هي في ساحة الدار ريثما استردت بعض قواها الذاهبة، وقامت فتلفعت بخمارها وخرجت تسعى الى بيت ابيها بخطوات بطيئة وانية. فلما رآها صلى الله عليه وسلم هش لها وسأل: ما بك يا بنية؟ اجابت: جئت لأسلم عليك. ومنعها الحياء ان تسأله فيما جاءت من اجله. ثم عادت من حيث اتت لتنبئ زوجها انها استحت ان تطلب من ابيها شيئا، فقام كرم الله وجهه وصحبها الى بيت الرسول وتولى عنها السؤال وهي مطرقة من استحياء. اجاب صلى الله عليه وسلم: لا والله، لا اعطيكما وادعو اهل الصفة تتلوى بطونهم، لا اجد ما انفق عليهم، ولكن ابيع وانفق عليهم بالثمن. فانصرف شاكرين وما يدريان ان شكواهما مست قلب الاب الحنون وشغلته نهاره كله. ودون الليل وكان البرد قارسا ثقيل الوطأة، فرقد في فراشهما الخشن يحاولان النوم فلا يجدان اليه سبيلا لفرط ما يشعران به من قسوة البرد، فاذا بالباب يفتح ويقبل عليهما الرسول وقد انكمشا في غطائهما مقرورين. اذا غطيا رأسيهما بدت اقدامهما، واذا غطيا اقدامهما انكشفت رأساهما، فهبا للقاء الضيف الكريم. لكنه صلى الله عليه وسلم ابتدرهما قائلا: مكانكما. ثم اضاف في رفق وهو يقدر حالهما: ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ أجابا معا: بلى يا رسول الله. قال: كلمات علمنيهن جبريل تسبحان الله في دبر كل صلاة عشرة، وتحمدان عشرة، وتكبران عشرة، وإذا أويتما إلى فراشكما تسبحان ثلاثا وثلاثين، وتحمدان ثلاثا وثلاثين، وتكبران ثلاثا وثلاثين. ثم ودعهما ومضى بعد أن زودهما بهذا المدد ولقنهما هذه الرياضة النفسية التي تغلب المصاعب وتهزم المتاعب. ولقد سمع الإمام علي بعد أكثر من ثلث قرن يذكر كلمات الرسول ويقول: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن. سأله رجل من أصحابه: ولا ليلة صفين؟ فأجاب مؤكدا: ولا ليلة صفين. وتاب سنة الله التي فطر الناس عليها ألا تؤثر هذه الحياة الشاقة الكادحة على صحة الزهراء ومزاجها. وقد كان وجودها رضي الله عنها في صميم المعركة منذ طفولتها يميل بها عن المرح والابتهاج، ثم أحزنها موت أمها أشد الحزن وزادها وحشة وشجنا، وكانت إلى جانب ذلك كله مشغولة البال بأبيها النبي تفكر فيه على البعد والقرب، وتتبعه قلبها في غزواته ومعاركه. وقد تأذن لها الظروف بمصاحبته الى ميدان القتال، كما حدث في موقعة احد، اذ رؤيت هنالك تضمد الجراح وتأسو الكلوم وتسقي المحتضرين من الشهداء. وليست هذه الظروف مجتمعة مما يعين على بهجة وانشراح، ولعل الزهراء حاولت ان تتأسى بغيرها من نساء البيت النبوي، وهي ترى مثلا ام المؤمنين عائشة تضفي على بيت زوجها اشراقا وتبث فيه حيوية وانسا، وتلقى البطل اذ يعود الى سكنه بابتسامتها الوضاء ودعابتها اللطيفة ومرحها الحلو. وربما حاولت الزهراء كذلك ان تنحي عن بيتها الخاص ظلال الكآبة التي كانت تغشاه لفرط نزوعها الى ذكرى امها ومزيد قلقها على ابيها وزوجها وعمق تأثرها بما لقيت ولقي اهلها والمسلمون من محن واضطهاد. لكنما اعوزها لكي تنجح في محاولتها هذه ان تجد الى جانبها زوجا لطيفا وديعا هينا لينا. وعلي كرم الله وجهه لم يكن من هذا الصنف من الازواج، بل كانت فيه شدة اقرب الى ان تكون صرامة، وخشونة توشك ان تشتبه بالغلظة، وحزما يكاد يكون صلابة. واذا كانت رضي الله عنها في حاجة الى يد حانية رقيقة تأسو جراحاتها وتنسيها ما لقيت في مستهل صباها من متاعب وصدمات، وتلطف أشجانها لفراق بينها وبين بيتها الأول الحبيب. فقد كان علي كرم الله وجهه لا يقل عنها حاجة إلى هذه اليد اللطيفة الرحيمة، تلك التي تنفض عنه غبار المعارك التي خاضها منذ كان صبيا. فليس يروعنا اذا ما تحدث به الرواة من خلاف كان يقع احيانا بين الزوجين، وقد يبلغ احيانا سمع الاب الرسول فيهتم ويحاول جهده ان يغريهما بمزيد من الاحتمال. حدثوا انه صلى الله عليه وسلم رؤي ذات مساء وهو يسعى الى دار ابنته فاطمة بادي الهم والقلق، فامضى وقتا هناك ثم خرج ووجهه الكريم يفيض بشرا، فقال قائل من الصحابة: يا رسول الله، دخلت وانت على حال وخرجت ونحن نرى البشرى في وجهك. فاجاب عليه الصلاة والسلام: وما يمنعني وقد اصلحت بين احب اثنين الي. وحدث مرة ان ضاقت الزهراء بما تجد من شدة زوجها وصلابته، فقالت له: والله لأشكونك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجت وعلي في اثرها حتى جاءت اباها فشكت اليه ما انكرت من زوجها، فتلطف الاب النبيل في تربيتها وحملها على الرفق بعلي واحتماله. قال علي كرم الله وجهه وهو يصحب زوجته الى بيتها: والله لا اتي شيئا تكرهينه ابدا. لكن عليا كاد يأتي غير متعمد شيئا تكرهه فاطمة اشد الكره وتألم منه افتح الالم. واي شيء ابغض الى الزهراء من ان يأتيها زوجها وابن عمها بضرة. لقد هم علي بالزواج على الزهراء، وفي حسابه انه لا حرج عليه من حلال مباح شرعا، وانه يجوز على بنات النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز على سائر المسلمات فيما احله الشرع للمسلمين من تعدد الازواج. ولعله توقع ان لا يلام على ابتلاء الزهراء بضرة لها، فلها اسوة بعائشة بنت الصديق وحفصة بنت عمر الفاروق وام سلمة بنت زاد الركب. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة المخزومية التي سرقت واستشفع له قومها بحبه اسامة بن زيد بن حارثة: اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب الناس فقال: انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإيم الله. لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها. لكن الأمر جرى على غير ما توقع علي. لم يكد يعلن عن خطبته بنت عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي على السيدة فاطمة الزهراء حتى غضبت رضي الله عنها وغضب لها أبوها عليه الصلاة والسلام. وكان الموقف بالغ الدقة والحرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم حق علي في الزواج ولو على فاطمة بنت محمد، ومحمد في أبوته الرحيمة وبشريته السوية يؤذيه أن تروع أحب بناته بضرة ويشفق عليها من تجربة قاسية يعلم أنها لا قبل لها باحتمالها. ألا ليت عليا قد صبر على واحدة أسوة بابن عمه حين اكتفى بخديجة زوجة مدى ربع قرن من الزمان؟ إذن لأعفى الأب النبي من الموقف الصعب. وإني لأتمثله صلى الله عليه وسلم يرنو إلى بنته الغالية وهي تترقب المحنة في خوف وقهر، فتكاد لفرط أساها وقلقها تذوب من ضعف وكمد، ويود بكل ما استطاع أن يدفع عنها ما تكره وأن يحميها من الخوف الذي يقرح أجفانها ويروع أمنها ويؤرق لياليها. لكن هل يحرم النبي ما أحل الله؟ كلا. لكن للقضية وجه آخر. إن عليا ذكر بنت عمرو بن هشام المخزومي، فهل يرضى الله أن يجمع بيت علي بين بنت رسول الله وبنت عدو الله؟ أبوها عمرو أبو الحكم بن هشام هو أبو جهل الذي لم ينس النبي والذين آمنوا معه ما لقوا من شدة وطأته وفحش عداوته للإسلام. هو عدو الله الذي قال لقريش: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب آلهتنا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد فضخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، فليصنع بي بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. وهو القائل مستهزئا بالنبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها 19 وأنتم أكثر الناس عددا، أفيعجز كل 100 رجل منكم عن رجل منهم؟ فنزلت فيه الآية: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ثم هو القائل للأخنس بن شريق حين سأله رأيه فيما سمعه من القرآن: ماذا سمعت؟ تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. وها هو الذي إذا سمع برجل أسلم من ذوي الشرف والمنع أنبه وأخذاه وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنقبحن رأيك ولنضعن شرفك. وإن كان الذي أسلم تاجرا قال: والله لنكسبن تجارتك ولنهلكن مالك. وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. وهو هو الذي لقي حكيم بن حزام بن خويلد يحمل طعاما يريد به عمته خديجة في محنة الحصار، فتعلق اللعين به وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. وأبى أن يطلقه حتى اشتبك ونال أحدهما من صاحبه. وفيه نزل قوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وهو هو الذي اعترض وفدا من النصارى جاءوا مكة يستطلعون لقومهم أمر محمد حين بلغهم خبره من الحبشة، فما جلسوا إليه واستمعوا له حتى آمنوا به، فلقيهم إثر انصرافهم أبو جهل فقال لهم: ثيبكم الله من ركب، بعثكم من ورائكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه؟ ما نعلم ركبا أحمق منكم. وهو الذي رأى لقريش قبيل الهجرة أن تختار كل قبيلة منها فتى شابا جليدا نسيبا، ثم يعطى سيفا صارما فيعمد جميعا إلى محمد ويضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فيتفرق دمه في القبائل جميعا. فلما هجر الرسول غدا القوم وفيهم أبو جهل، فوقفوا بباب أبي بكر، فخرجت إليهم أسماء فقالوا لها: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ أجابت: لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا ولطم خدها لطمة طرحت قرطها. وحين تهيأ الفريقان للقتال في بدر بعث جيش قريش من يأتيها بنبأ العدو، فرجع إليها محذرا، ومشى حكيم بن حزام بن خويلد إلى عتبة بن ربيعة يرجوه أن يرجع بالناس، فكاد عتبة يستجيب له، وسأل حكيما أن يذهب إلى أبي الحكم فما يخشى عتبة المخالفة من سواه. فلما سمع أبو جهل بهذا أبى إلا القتال. وكان أحد سبعة سمع الرسول يدعو عليهم يوم بدر، وظل عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: اطلبوه. وقتل كافرا ملعونا وجيء برأسه إلى محمد فحمد الله. واستبقى عليه الصلاة والسلام جمل أبي جهل حتى إذا توجه إلى مكة معتمرا بعد أربع سنوات ساق الجمل هديا ونحره يوم الحديبية. أتكون بنت هذا الرجل ضرة لفاطمة بنت النبي؟ يأبى الله ورسوله ذلك. وانطلق صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مغضبا حتى بلغ المنبر فخطب في صحبه قائلا: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم، اللهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإن ابنتي بضعة مني يريبني ما أرادها ويؤذيني ما آذاها، وإني أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم صهره أبا العاص وهو من بني عبد شمس لا من بني عبد المطلب كعلي، فأثنى عليه في مصاهرته إياه أحسن الثناء وقال: حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن الله لا يجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ببيت واحد أبدا. ولقد ورد هذا الحديث في الكتب الستة الأمهات ومسند أحمد بن حنبل، ولكن أحدا من الرواة لم يذكر لنا وقعه على المسلمين وصداه في المدينة. فهل يعنينا أن نتصور مدينة الرسول وقد باتت ليلتها ساهرة تؤمن على قول النبي صلى الله عليه وسلم وترى فيه آية ناطقة بأبوته الرحيمة التي كانت مضرب الأمثال ودليلا جديدا من أدلة حبه لبناته. هذا الحب الذي شاء الله أن يملأ به قلب النبي المختار في بيئة وأدت بناتها. أو هل يقصر خيالنا عن متابعة علي وهو ينصرف من المسجد إثر سماعه خطبة صهره النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ طريقه إلى بيته بطيء الخطو مثقل القلب يفكر فيما كان؟ أتراه حقا قد أراد الزواج على فاطمة من بنت عدو الإسلام؟ كيف هان عليه جهاده الطويل الباسل في سبيل الدعوة المحمدية؟ بل كيف هان عليه أن يروع أمن الحبيبة بنت الحبيب ويكسر قلبها بزواج مثل هذا مظنة أنه يؤول بالرغبة في متاع حسي مادي لا يجده لديها؟ لقد كان لزواج المصطفى صلى الله عليه وسلم من كل واحدة من نسائه مبرراته الخاصة وظروفه الملجئة، وإلا فما باله صلى الله عليه وسلم قد اكتفى بخديجة 25 سنة لم يتزوج عليها حتى ماتت وهو في 50 من عمره، وحين كانت الأحداث الكبار تشغل باله والجهاد في سبيل الدين الجديد يملأ وقته. ألا فلتكن بنت أبي جهل من حظ غيره، وأما هو فليس بالذي يحبط جهاده الباسل فيستبدل بالنبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل ابن هشام صهرا، وليس هو بالذي يؤذي نبيه وأباه وابن عمه في أحب بناته إليه، ولم يكون أبو العاص بن الربيع قبل إسلامه أبر منه ببنت محمد ابن عمه عبد الله بن عبد المطلب، ولا أرعى في مصاهرته للنبي ذماما. وينتهي به المسرى إلى البيت، حيث يجد الزهراء في وحدتها تجتر أحزانها وتسامر همومها، فيدنو منها حتى يأخذ مكانه إلى جانبها صامتا لا يدري ماذا يقول. وإذ رآها تبكي همس معتذرا: هبيني أخطأت في حقك يا فاطمة، فمثلك أهل للعفو والمغفرة. ومضت قطعة من الليل قبل أن تجيب: غفر الله لك يا ابن العم. فأقبل عليها مترفقا، ثم راح يروي لها ما كان من حديث المسجد ويصف لها شعوره حين سمع ابن عمه يتحدث عن ضيقه بالأذى يلحق ابنته فاطمة، وعن إنكاره أن يتزوج علي من بنت أبي جهل مع الزهراء، وقسمه ألا يجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله بيت واحد أبدا. وغرقت مقلتا فاطمة بالدموع تأثرا بحب أبيها وانفعالا بموقفه، ثم قامت للصلاة. وبقي سؤال ذو بال: متى هم علي بالزواج على الزهراء بنت النبي؟ صمت المؤرخون ورجال الحديث فلم يشيروا إلى موعد الخطبة على ما لذلك من أهمية وخطر، لكن نطمئن إلى أنها كانت في الفترة الأولى من زواجهما، وهو اطمئنان لا يسنده دليل نقلي، وإنما يغرينا به فهمنا لطبيعة الموقف وتقديرنا أنه أقرب احتمالا قبل أن يرزق الولد، حين كانت فاطمة وعلي في مستهل حياتهما الزوجية لم تألف بعد شدته وصرامته، ولم يرد هو نفسه على احتمال ما كانت لا تزال تجد من حزن لفقد أمها وشجو لفراق بيتها الأول. وبهذا الاطمئنان نميل إلى توقيت الحادثة على وجه التقريب بالعام الثاني من الهجرة قبل أن يأتيهما العام الثالث بأولى الثمرات المباركة للزواج. انقشعت السحابة التي ظللت أفق الزهراء حينا لا نحدد مداه، وعاد البيت أصفى جوا مما كان قبل أن يمتحن بتلك التجربة القاسية. ومضت الحياة تسير بالزوجين الكريمين على ما يرجوان من تعاون ومودة. فاطمة في الدار تقوم على خدمة زوجها ما وسعها الجهد، وتتخلص شيئا فشيئا مما كان يعتادها من شجن وانقباض، وعلي إلى جانبها يبذل لها من الحب والرعاية ما يعينها على مشقة العيش الكادح في جو المدينة الذي لم تسعفها صحتها على أن تألفه بسرعة كما ألفه كثير من المهاجرين. ويحاول قدر ما أطاق أن يترفق بها ويروض نفسه على شيء من اللين واليسر. ثم شاء الله أن يقر عين الزهراء وعيون من يحبونها، فوضعت بكرها الحسن بن علي في السنة الثالثة من الهجرة، وسعى البشير إلى أبيها النبي بالنبأ السعيد، فخف إليها مشوقا فرحا، وحمل وليدها بين ذراعيه وتلا الأذان في مسمعه، ثم أقبل عليه يتأمله في غبطة وحنان وهو يذكر ولديه اللذين استردهما الله صغيرين قبل سن الفطام. واحتفلت مدينة الرسول بمولد الحسن، وتصدق جده صلى الله عليه وسلم على الفقراء من أهلها بزينة شعره فضة، ثم راح يرقب تفتح الحياة في هذه الفلذة الغالية منه. فلما بلغ الوليد من العمر عاما وبعض عام، حتى أردفته أمه الزهراء بشقيقه الحسين في شهر شعبان سنة 4 من الهجرة. وتفتح قلب النبي لهذين الحفيدين الغاليين يملأان حضن أم أبيها الزهراء، ورأى فيهما امتدادا لحياته الخاصة على هذه الأرض، ومتنفسا لما يفيض به قلبه الكبير من عاطفة الأبوة التي يئست من الولد منذ ماتت خديجة رضي الله عنها. كان الرسول إذاك في العام الرابع الهجري في نحو 57، وقد مضى على وفاة خديجة ما يقرب من 17 سنة. تزوج خلالها من 5 نساء: سودة بنت زمعة الكهلة الأرملة، وعائشة بنت أبي بكر الصبية العذراء، وحفصة بنت عمر الشابة الناضجة، وزينب بنت خزيمة أم المساكين، وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومي زاد الركب. وقد دخل بها في شوال من السنة 4 للهجرة، وكان لها من زوجها الأول عبد الله بن عبد الأسد بن المغيرة ابن عمة الرسول برة بنت عبد المطلب، سلمة وعمر وضرة وزينب. ومع ذلك لم يرزق النبي بولد من إحدى هاتيك الزوجات الخمس، وبدأ أن قد انقطع خلف محمد بن عبد الله إلا أن يكون عن طريق ابنته الزهراء. فلا عجب أن أقبل الرسول عليه الصلاة والسلام على سبطيه الحسن والحسين، يغمرهما بكل ما امتلأ به قلبه الكبير من حب وحنان، ويفيض عليهما من عاطفة الأبوة ما شاء له الحرمان من الولد على كثرة من تزوج من النساء. بل لعجب أن دعاهما ابنيه، فعن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لفاطمة رضي الله عنها: ادعي لي ابني، فإذا ما جاء إليه شمهما وضمهما. ونقل الترمذي في سننه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: طرقت باب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة، فخرج رسول الله وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو، فلما فرغت من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه يا رسول الله؟ فكشفه فإذا الحسن والحسين، وقال: هذان ابناي وابن ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وكان اسمهما رضي الله عنهما نغمة حلوة في فم أبي الزهراء، يستعذبها ولا يمل من ترديدها، وفيهما كان يجد أنسه وسلوته عمن فقد من الأبناء. لقد أثر الله الزهراء بالنعمة الكبرى، فحصر في ولدها ذرية نبيه المصطفى، وحفظ بها أشرف سلالة عرفتها البشرية منذ كانت. كما كرم الله وجه علي فجعل في صلبه نسل خاتم الأنبياء، فكان له من هذا الشرف مجد الدهر وعزة الأبد. ولعل محمدا صلى الله عليه وسلم لو خير أي بناته تكون وعاء لنسله الطهور، وأي أصهاره يكون أبا لأهل البيت الشريف، لاختار ما اختاره له الله. فعلي أقرب أصهاره إليه مكانا وأمسهم رحما في عروقه يجري الدم الهاشمي الأصيل، وعند عبد المطلب يلتقي نسبه بنسب الرسول، فكلاهما له حفيد. وقد كان لمحمد عند أبي طالب منزلة الابن، كفله منذ بلغ 8 من عمره حتى إذا شب واستقل بحياته بعد زواجه من السيدة خديجة، ضم إليه علي ابن العم أبي طالب وأنزله من بيته وفي قلبه منزلة الولد. وليس لأبي العاص بن الربيع ولا لعثمان بن عفان مثل هذه الآصرة من الرحم ولا تلك المكانة من القربة، وإن كان لكل منهما موضعه الذي لا يسامى في قريش، ولعثمان مكانه الذي لا يجحد في الإسلام. وكان علي يعرف منزلته عند صهره النبي ويعتز بها، إلى حد جعله يسأل الرسول ذات مرة وقد غمره فيض عطشه: أيهما أحب إلى رسول الله، ابنته الزهراء أم زوجها علي؟ قال صلى الله عليه وسلم متلطفا: فاطمة أحب إلي منك وأنت أعز علي منها. وليس بمستغرب بعد هذا أن يعي الزمن من آيات حب الرسول للزهراء وعلي وبنيهما ما نستطيع معه أن نتمثله صلى الله عليه وسلم، وهو يرنو إلى بيت صهره علي كلما مر به، وقلبه الكريم يخفق حبا وحنوا، فإذا وجد من وقته سعة عرج على دار الأحبة فأسعد أهلها بعطفه، وأسبغ على حفيديه فيضا من حنانه الغامر. وحدث في إحدى المرات أن ألف ابنته وزوجها قد غلبهما النعاس، والحسن يبكي ويطلب طعاما، فلم يهن على الأب الكريم أن يوقظ العزيزين النائمين، بل أسرع إلى غنمة كانت تقف في ساحة الدار فحلبها وسقى الحسن من لبنها حتى ارتوى. ومر بالبيت يوما وهو متعجل، فبلغ مسمعه صوت بكاء الحسين، فدخل يقول لابنته معاتبا: أو ما علمت أن بكاءه يؤذيني؟ ولا أصف هنا ما كان لهذا الحب الأبوي من أثر بعيد عميق في إسعاد فاطمة التي أرهقها الحزن صغيرة وأنهكها العبء شابة، بل لا أصف هنا مدى ما بعث في حياتها الزوجية التي عرفنا خشونتها وقسوتها ماديا من بهجة وأنس وإشراق. فلقد أسعد فاطمة أن تكون أما لهذين الولدين الأسيرين عند أبيها صلى الله عليه وسلم، وأرضاها أن تستطيع بفضل الله أن تهيئ لأبيها الحبيب بعد أن انتقلت من بيته هذه المتعة الغامرة التي يجدها في صدقيه الغاليين. ولم يكن علي كرم الله وجهه أقل منها سعادة وغبطة، فلقد سره بل ازدهاه أن تتصل به حياة ابن عمه النبي، هذا الاتصال الوثيق فيمتزل دمه بدم النبي الزكي، لتخرج من صلبه ذرية سيد العرب وبنو بنته الزهراء، ويذهب دون الناس جميعا بمجد الأبوة لسلالة النبي وآل بيته الأكرمين. وتتبع الثمر المبارك، ولدت الطفلة الأولى في العام الخامس من الهجرة، فسماها جدها زينب تحية لذكرى خالتها الراحلة التي لم ينسها أبوها ولا نسيتها أختها فاطمة قط. ثم وضعت الزهراء بعد عامين من مولد زينب طفلة ثانية، اختار لها الرسول اسم ابنته أم كلثوم، كأنما كان يحس أنه ساكلها بعد عامين اثنين. وبذلك قدر للزهراء أن تحيي بابنتيها ذكرى أختيها زينب وأم كلثوم بنتي النبي، كما شاء لها الله أن يكون منها ولد الرسول الحسن والحسين حين عز الولد. وحفظ الله تعالى لنبيه هذا القدر من سعادة الأبوة، فلم يفجعه في الزهراء ولا في أحد بنيها حتى لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. لقد مات ولداه القاسم وعبد الله صغيرين، ثم رزقه الله على الكبر غلامه الثالث إبراهيم في ذي الحجة من السنة الثامنة بعد الهجرة، فقرت به عيناه صلى الله عليه وسلم. لكن الفرحة لم تتم إذ ما لبث الهلال أن غرب، وثكل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يستكمل ولده عامه الثاني، وأبوه المصطفى قد جاوز 60 من عمره. كذلك ماتت بناته الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم وهن في ربيع العمر، وأرقدهن أبوهن الثاكل المحزون واحدة بعد الأخرى في ثرى يثرب الذي ضم جثمان أبيه عبد الله حين كان محمد لا يزال جنينا في رحم أمه آمنة بنت وهب. وعاشت له فاطمة كما عاش بنوها يملؤون دنيا الرسول بهجة وأنثى، ويرضون فيه عاطفة الأبوة التي آدها ثكل البنين والبنات، ولم يبق لها إلا هذه البنت الحبيبة تعوض أباها عمن فقد وتعزيه عمن غاب. عاشت الزهراء ليظل محمد ما عاش يجد من يدعوه يا أبتي، وعاش ولداها ليظل النبي الإنسان يسعد بترديد اللفظ العذب ابني، وعاشت بنتاها زينب وأم كلثوم ليظل الأب الحنون يدعو باسم ابنتيه الراحلتين بعد أن أقام زمنا يفتقدهما ويمسك لسانه عن ندائهما. ووقف التاريخ الإنساني يرقب مبهورا هذا النبي الإنسان في أبوته الفياضة بأنقى الحب وأصفى الحنان، وأصغت الإنسانية في فخر واعتزاز إلى ما تواترت به الأنباء من حديث ذلك الحب الكبير الذي يكشف عن جانب من عظمة الرجل المصطفى من السماء.